هذا النص اغاتي حلم غافي حضن صبري على المامي اشتريت جيته لو اللحظة دعت عني وقلوب لاهي افتعنيته قلت ابني أعز عندي من ابني وأنا ربيته لو أن جت من فرقاعد على سيجت عمري مشيت أزرع أمل وحصيت صبور طولي العمر غصن الجنيتة غصن الجنيتة دمعي سقيتة بالطاب لقيتة سيلت صار الفرح صار الفرح صحي ودميل صفو الشمير صفو الشمير ابن انذبح عمي الحسيني جابر الكاظمي عريس جاسم أمل عمري على حاري وبيت التانية أمل يمرق على سنيني سوادي عيون ضامية الله يساعد قلب رملة الله يساعد قلب رملة حلم غافي حضن صبري على المامي اشتريت جيته لو اللحظة ابتعد عني قلوب لاهي افتعنيته قلت ابني اش أعز عندي من ابني وانا ربيته لو ان جد من فرقاعد على سيجت عمري مشيت أزرع أمل وحصيت صبور الشوق غصن الجنيتة الجنيتة تحيش جيتة الخط جيتة صار الفرح صار الفرح صحي ودمير صفو الشمير ما شاء الله ما شاء الله صريت اتلم محيل قطرة طفاح دمعي حجر ضيمي على ابني الماء كما البدرة تزاحم داوب عبراتي وعبرتي قريب عبرة غدت كمي همومي قلب يستسهل الجمرة صحيت ريتك انخطف عمري ويريد لابني الحسن عمره صحيت ريتك انخطف عمري ويريد لابني الحسن عمره عريت روب أصبح جفان ابن الحسن ابن الحسن دمعي يصوب صفي الميزان المان ابن الحسن ابن الحسن عريت روب أصبح جفان ابن الحسن الله ابن الحسن أصبر وكابر أنحب وساهر حافي النواظر قيبي النوم حصني الجنيتة جمعي سقيتة تخطف لقيتة سيني صار الفرح طفاح دمعي حجر ضيمي على ابني الماك حسن عمره علي الدروب أصبح كفان ابن الحسن ابن الحسن جمعي صور أطفي الميزان ابن الحسن ابن الحسن أصغير وكابر أنحب وساحر في النواظر في بالنوم حصن الجهد جمعيه سكته خطاب لكيته شيله صار الفرح شباب صار الفرح صفوف جميل صفو الشميل صفو الشميل ابن الذباح صار الفرح صار الفرح صفر وجميل صفو الشمير صفو الشمير من الدباع من الدشير صفو الشمير صفو الشمير وصل الجنيات وصل الجنيات جمعي سيكيات خطاب لقيات سهر عيني ويخالفني هوى الأيام يعين الله يعين الله جريح قلبي اش كثر بمرحتي الآلام سحنيت ضلعي برحى همومي ونثارت يا جسم جسا محن دهري علي دامك لكن عرسي الولاد مادا يحايلني امل عرسي وصريت اتلمس الاوها يحايلني امل عرسي وصريت اتلمس الاوها يا لوعتي هلي انفقد حب الولاد حب الولاد يا دنيتي اصبر بعد حب الولاد حب الولاد هم الرزية صفت علي شفت المئنية هذا اليوم وصل الجنيات وصل الجنيات دمعي سكيته في الطاف لكيته سيلت صار الفرح صار الفرح صفي ودمعي صفو الشمس أعلى أعلى سمعوا للخاصم احكي ابني ابني الدباح المدشير صفو نحار ابني وسفاح دمي بعد ما انت عيلقوها ما هوش تسهل دم جروحة على هالحين العجل توها مثيل نحرة شفيت روحي على صخرة غير ذبحوها شعلا وموك غطى سنيني طواريف جيفني حيرقوها وانا مقارب ويا دموعي حبسيتها وغصب اجروها وانا مقلب ويا دموعي حبسيتها وغصب اجروها يا اهلي الصبور صبري خلاص دمعي رخاص دمعي رخاص ضاعي العمر بيني الغصاص دمعي خلاص دمعي رخاص وادي الهبايم دلالي هايم شنت تحت مايم للمظلوم وادي الهبايم دلالي هايم شنفعت مايم للمظلوم غصني غصني الجن دمعي سقيته بالطفل كيته نحار ابني سفاح دمه بعد المن تعيل قوها ما هو استسهل دم جروحة على هالمهنة على هالحنة العجنتوها مثيل نحرة شفيت روحي على صخرة غير ضيب حوخ اشعلا وموك غضى سنيني طواريف جيفني حير قوخ وانا مقلب ويا دموعي حبسيتها وغاصب اجروها صبور صبري خلاص دمعي رخاص دمعي رخاص ضاعي العمر يعني الغصاص دمعي رخاص دمعي رخاص وادي الهضايم دلالي هايم شنتعت مايم للمظلوم غصن الجنيته غصن الجنيته لقيتك بالطاف لقيتك سيني صار الفرح صار الفرح صحي وجميل صحو الشميل صحو الشميل ابن انذبح عميه تغير كربلاء وين؟ بعد ما حسبت علي تغير كبل رسومي فقيت جاسم هدم حالي فقيت جاسم هدم حالي فقيت جاسم هدم حالي فقيت بعد ما ظل يفيدي معاك عذابي واصحب عذابي شفع عتابي وكثر اللوم غصت الجليتة جليتة دمعي سقيه هلا أقاف لقيته صار الفرح صار تبلعني برميس هامه وعلي رمي